كصحة دار الإسلام، وفيها إرهاص، وفيه من دلائل النبوة أن مكة يبقى على إسلامها حتى تقوم الساعة، أن مكة على إسلامها حتى تقوم الساعة، فلا هجرة بعد الفتح أي من مكة للمدينة، أما الهجرة من غيرها من بلاد الكفر إلى الإسلام فهو قائم إلى أن تقوم الساعة، ما تنقطع. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع. ومن عجائب من الغرائب في هذه الأزمان أن الله عز وجل يطلب من المسلمين الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ثم الناس يبحثون عن الانبساط في العيش والرزق فيهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. هذا ما يصح يا أخواني. كثير من طلبة العلم غيرهم يبحثون عن مصادر رزق وعندما يأكلون الرزق لا ينقطع، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من فضل الله، فضل الله لا يمنعه أحد، لكن من وجد سعة عمل في مكان ما فليبحثه في أراضي المسلمين. أما أنه يهجر بلد المسلمين عشان يعيش في أمريكا، والله ما أعرف كيف يتم هذا، لا أعرف. ومن من يخرج من بلد مسلم إلى بلد كافر يبحث عن عيش، كيف يتم هذا؟ اسمع الأذان ورواح ويسمع ويستصدق وجيه المسلمين ويسمع كلمة الشهادتين ثم يعيش هناك، هذا لا أعلم. يفعله من لا يعرف الإسلام، من لا يفقه الإسلام دينه. فيقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ويغر بعض الناس متاع الحياة الدنيا هناك ويكون هذا على حساب الدين، على حساب الخلق والدين. وقد يغتر بعضهم أن الحريات هناك موجودة، الحريات بحساب، الحريات بالإفساد، لك أن تتكلم وتشتم من شئت، اشتم ربك واشتم دينك واشتم نبيك، هذه الحرية المعنية عندك. واضح؟ فلما ظنوا أنك تشتم من شئت وأن هذه الحرية، لكن لا يجوز لك أن تحجب امرأتك، تخرجها سافرة، ما رأوا هذه، وما رأوا حين أبعث ولده إلى المدارس ولقن الكفر علنا، ما رأوا هذه، وما رأوا حين يعمل لابد أن يلبس لباس معين ولا يصلي في الأوقات، ما رأوا هذه، هذه أعوذ بالله من طمس البصائر. فمن يعني أراد الله زيغة والعياذ بالله يحصل منه الضلال. فيا إخوة، من رأى سعة الله وفضله في البلاد الإسلامية لا ينتقل إليها، لا يصح الانتقال إليها. فضل الله ورزقه آت، فإن الإنسان لا يموت حتى يستكمل رزقه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله هنا التاء مفتوحة، فتحت في سبع مواطن في كتاب الله والبقية مربوطة. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم لمن أخطأ ولمن أساء ثم استغفر وتاب، فإن الله فاتح باب توبته. ولمن قاتل في الأشهر الحرم ثم استغفر الله فإن الله غفور رحيم. اقرأ شيء من الشرح يا حسن. والذين هاجروا، كل من هاجر من موضع يظلم فيه يعني انتقل، أو هاجر من موضع لا يستطيع إظهار حكم الله فيه، هاجر من موضع ارتبط في أذهان الناس أن هذا مربوط الهجرة من بلد إلى بلد، لا ليس كذلك، قد تكون الهجرة من دار إلى دار، أنت في منزل هذا المنزل لا تستطيع أن تعمل فيه بما يرضي الله، إما أن تؤذى من جارك أو تؤذى من غيرك، فتستطيع أن تترك هذا المنزل إلى منزل آخر، فما يصح أن تمتنع مما أمرك الله به مقابل أنك تؤذى. والله عز وجل يقول وأرض الله واسعة، أي لا تظن أن أرض الله ضيقة فتبقون في أماكن تؤذون فيها ولا تقومون حكم الله. وكمان من كان في عمل في دائرة أو مؤسسة أو كذا ويرى أنه يؤذى ولا يستطيع، فأرض الله واسعة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن يكون الإنسان عدل نقي في نفسه ويريد بذلك وجه الله عز وجل، لأن الإنسان دخيلة نفسه أشد عداوة من الشيطان عليه، يزين له أمور قد يبتغي شيئا فيرى أن بعض الناس يؤذيه، وإنما الأذية صادرة من نفسه لأنه هو الذي تحرش به، ثم يتسبب أن هذا موضع أذية فيبحث عن شيء آخر، ليس كذلك. الإنسان بعد الصبر وحمد الله على ما هو فيه والرضا بقضاء الله، فإن أوذي حينئذ كذا، أما أنه يتطلع إلى مسائل وعينه ناظرة إلى ما وراء ذلك وقلبه مشغوف بحب شيء ثم يتسوف ويتعلل بأن هذا المكان مصدر أذى ثم يهاجر، ثم لا يجد أن الله عز وجل أعانه فيبحث عن الخطأ في نفسه، ها؟ والله عز وجل قد وعد في سورة النحل يعني قول سبحانه وتعالى الآية يعني هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هاجروا من بعد ما ظلموا، فمن هاجر بعد ظلمه أي هجرة من عمل أو مكان أو كذا بعد ظلمه وعلم أنه لا يستطيع أن يقيم حق الله فيه، إما لكثرة ما يشغله خاطره من ذاك الأذى، أو أنه لا يخشع، أو أنه لا يؤدي الفرائض على وجهها، فإذا هاجر والله عز وجل وعد أنه يجعل له مباءة حسنة مكانا حسنا في هذه الدنيا. فلذا كثير ممن ترك العمل في أعمال كانت لا تليق عوضهم الله مباءة حسنة في هذه الدنيا. نعم يا أخي. أولئك يرجون رحمة الله، أولئك الذين هاجروا وجاهدوا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون يعني يطمعون، والرجاء طمع مع خوف، طمع مع خوف، يطمع لكنه خائف مشرك، خوف أن الله عز وجل لا يتقبل عمله، عمل قد يكون فيه دخل، الإنسان يصلي ويأمل من الله أن يتقبل صلاته لكن لا يقطع بقبوله، ها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يقدمون ما قدموا من الأعمال الصالحة وقلوبهم مضطربة، هل تقبل أو لا تقبل، لا يدرون هل أتوا على وجهها أو أنهم نقصوا في حقها. فكذلك هؤلاء يرجون رحمة الله، لكن الله عز وجل لما أثنى عليهم في هذا الوصف دل على أن رحمة الله قريب منهم وأنها متحققة لهم. يقول سبحانه أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. التي بعد حسن أسألونك تتفكرون أعلم تتفكرون أسألونك عن الخمر والميسر عن حكم الخمر والميسر يعني السؤال اتذر من المسلمين لأنه حصلت وقائع في هذا الخمر وإلا الله عز وجل ما أنزل في تحريمها قبل هذا السؤال قبل سؤال هذا السائل لكن صلى بهم بعض الناس فحرف القرآن وبعض الصحابة عمل وليمة فتشاجروا وشج بعضهم بعضا وبعض الصحابة حصل منهم كذا فكانوا يتطلعون ويطلبون من الله عز وجل كما كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في القرآن بيانا شافيا فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر والميسر بمعنى المقامرة القمار وغالبا ما يقرن الله عز وجل الخمر مع الميسر والخمر كل ما خامر العقل كل ما غطى العقل وظل الإنسان لا يميز ولا يعرف ولا يدرك الصواب من غيره فهو خمر سواء كانت من عنب ولا من تمر ولا من غيره لأن بعض الفقهاء يفرق ما كان من عنب فهو خمر وكان من غيره فلا يسمى خمرا حتى يسكر والصحيح أن كل ما خامر العقل فهو خمر فقليله وكثيره حرام لكن الله عز وجل هنا في هذه الآية ما حرمها لكن بيّن أن فيها منافع وفيها مضار فيكن مضرتها أكثر من نفعها فكأنه من باب دفع يعني من باب إيجاد الكراهة في النفوس وخلق الاسم إزاز تدريجيا لأن الخمر تأصلت في نفوس الناس والمسلمون حديث عهد بالإسلام ولن يستكمل الإيمان في القلوب فلو جاء الإسلام في أول الأمر لا تشربوا الخمر والناس ما عندهم ذاك الإيمان الذي يربط النفوس قد تضطرب بعض الناس وقد يرونه ثقيلا ومشقة شديدة جدا فلذا جاء في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قل مثل ما يسكركم ولكم رزقا حسنا ما وصف الله السكر برزقا حسنا لكن يعني بيّن أن هذا مما تصنعون منه مما يمتن به ثم جاءت هذه الآية فذكرت أن فيها منافع ومضار ومضرات أكثر من نفعه ثم جاءت في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أمر الله باجتنابه ثم توعدهم فهل أنتم منتهون بعد ما بين العلة التي في التحريم قال هل تكفوا ولا ما تكفوا فجاء التحريم حينئذ كان قاطعا لأن المائدة آخر ما أنزل من القرآن بعدما استتب الإيمان وعرف المسلمون وخالفت البشاشة الإيمان في القلوب واستقرت النفوس جاء تحريمها على القطع فهنا حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حكم شرب الخمر عن حكم شرب الخمر وعن عن لعب بالميسر والميسر هو القمار سنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة القادمة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك